ربنا لك يا شيخ كيف نعم ربنا يا شيخ الله يسطر عليك كيف نعم ربنا ربنا ما حد بيقول ان يكون لك ينسمع تكيب ما بسمعش الا منك انت يا شيخ ربنا يديرك ابوك يا شيخ سلام عليك ربنا يسمع كتير قوي يا شيخ ان يقول الناس غيرك يا شيخ محمد والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام الله يستعلي وما اللهم بصر الجنود والصفر يا رغيبا والبطاك السلام الله الله النبي يا شيخ جميلة بقى طبعا يا سلام. يشهد عما يفعل. وما جلت عليهم خطيبا. هو اللهم صل عليه. اللهم صل عليه يا سيدي. وما الله ما تشوفش مخلوق اسمك ابدا يا الله. لا ده هو ابدا يا شيخ يسجل لك ربنا من الهدوء. ولا تكن الذين يدعون من دون الله يا عمنا يا استاذ الكل يا ابني كفى الشهر ان لكل امه عمل ثم الى شكرا والله العظيم ربنا بيسمعك ربنا بيسمعك ثم إلى ربهم مرجعهم فننبئهم بما كانوا ربنا قوي. بايو الله يا عمينا يا سيدنا يا ابو عطاء منصور يا شيخ محمد قل ان يا رب الأداء يا شيخ الله أكبر الله النبي الله وما والله تسمعك قلوب الارواح يا سيدي يا اوعى مخلوقات ربنا يا الله الله كمان يا مخلد واصلتهم يا حبيبي يا سلام يا حبيبي الله يا حبيبي يا اكرم من عند الله ابدا سلام Oh, my God. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا حبيبي الله اكبر يا شيخ يا الله اكبر يا شيخ وما يا سيدنا يا رب يا سيدنا عليك كمان نبع الله يا حبيبنا الله ارفع يا اخي الله سبحانك الله لا حول ولا قوة الا بالله يا الله يا سيدي يا ابو الغفار طيب قوي يا سيدي والله ولكن ما أحضرهم

الله الله الله صل على النبي ايوه نعم الله أفغير الله أبتدي حكما والذين آتيناهم أنه منزل من ربك بالحق وسيدنا حلوكم اقول اقول يا سيدنا تفغير الله ابتغي حسنا والله لا اله غير ربي انت بيان والله افغير الله ابتغي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله يا حبيبي يا أتغير الله أبتغي حسنا يا واعي قوي يا ربي قوي يا متضلع يا متضلع قوي أتغير الله أبتغي حسنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جميل والله بالحق ما فيش تغيير الله ايوه الا تكون من المنكرين ها والله الله الله الله الله لا مبدل لكلماته